لا لا غلط. للزوجة؟ لا. السمك يا شيخ. لا الله يهديك. لماذا؟ طيب واحد للزوجة. ثلاثة. ها؟ للزوجة ثلاثة. للزوجة واحد. الثمن واحد مضروبا في ثلاثة. صح. ثلاثة. نعم. طيب وللأبناء لكل واحد سبعة. للأبناء سبعة مضروبا. مضروبا في ثلاثة بسبعة، 21 لكل واحد سبعة. زين. أو نقول ثمن 24 ثلاثة. ها؟ ثمن 24 ثلاثة. ما استقيم. صناعة يقول لابد تذكر أصل المسألة. الآن ننظر. نقول ننظر بين السهام الآن. نعم. ننظر بين الثمانية والثلاثة. كيف؟ شنو؟ أول شيء فاقسم المسائل. نقسم المسائل من نقول من له. اصبر اصبر اصبر. اقسم المسألة الأولى. اقسم المسألة الأولى. المسألة الأولى اللي هي ذي إيه؟ قسمناها من ثمانية. من تسعة. من تسعة. نعم. طيب. سهام الميت الأول اقسمه على مسألة. على مسألتي سهام الميت الأول. نعم. ما هو أول مرة الميت من الورثة. نعم. يقسمه على مسألتي. على مسألتي لو كم سهامه؟ اثنان. كم مسألته؟ مسألته ثلاثة. لا. ثمانية. من ثمانية. نعم. وش بينهما؟ تباين. توافق. بإيش؟ توافق في النصف. إذا نرد الثمانية إلى الاثنين. إلى الأربعة. كيف يعني؟ نرد الثمانية إلى وفقها وهو أربعة. وهو أربعة. نعم. صح. طيب اعتبرها أربعة الآن. اعتبر ثمانية هذه أربعة. طيب أصبر تقديرا حل في ذهنك. الثاني مسألة سهام اثنين ومسألة سهام اثنين ومسألة ثلاثة. إيش؟ تباين. تباين. نثبت الثلاثة كلها. نثبت الثلاثة. طيب الثالث. الثالث سهام اثنين ومسألة 24. وش بينها؟ بينها توافق. بإيش؟ النصف. النصف. نرد 24 إلى 12. اي عندنا الان المثبت واحد أربعة وثلاثة. عندنا المثبت أربعة وثلاثة واثنى عشر. انظر الان بين هذه المثبتات بماذا؟ بالنسبة بالأربعة. وش يكون بينها؟ نقول خلي سك القلم. ها؟ سك القلم يقول لاجل ما يفعل. نعم. ننظر بين اللي هي الاثنين والثلاثة. وش الاثنين؟ ما عندك اثنين، عندك أربعة. بين الأربعة والثلاثة. تباين. طيب. اضرب. نضرب ثلاثة في أربعة باثناشر. في 12. نعم. زين. النصب بين 12 و 12. ال 12 اللي الثاني هذه. زين. تمات. طيب. نكتفي بواحد. نكتفي برقم واحد. رقم واحد. اللي هو 12. يعني دون رقم اثنين. لا يعني بواحد من الاثنين يعني. ما الذي تكتفي به؟ 12 بس. ما يخالف. واحد من العددين. طيب 12. ثم ماذا؟ اصبر يا رجال. رجل حاله بوربته. نضرب 12 في 9. صح. صحيح. كل جزء بس. ايه. كل جزء السهم. زين. 12 في 9. 12 في 9 في 180. كان عليان يقول بينهم تباين. يقول 180. نعم. ب 180. 180. نعم. وش تسمى هذه؟ تسمى هذه الجامعة. الجامعة. تمام. القسم. القسم نقول الآن من كان له شيء من المسألة من المسألة الأولى أخذها مضروبا في جزء السهم. نعم. ومن كان له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه. ومنها تصح المسألة. شلون؟ بل له شيء من الثانية أخذه مضروبا في جزء سهل المسألة. صحيح. من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء المسألة ونثبته إن كان حيا. طبعا. ومن كان له شيء من المسألة الأولى وكان ميت نضربه في جزء السهم ونقسمه على مسألته. من له من الثانية؟ الكلام على من الثانية. من الثانية نضربه شيخ في فيما بعد. جزء سهم. جزء سهم مسألة. يلا. نقول الآن للزوجة لها واحد ثم الواحد مضروب في اثنين باثنين. ليش باثنين؟ مضروب باثنين؟ واحد اثنين سهم مورس طيب سهم مورس اثنين باثنين ما استقيم. ما استقل. إذا أعطيتها 2 من 12 كم نصيب مورثها؟ نصيب مورثها 2. لا إلا من المسألة الجامعة. من المسألة الجامعة نصيبه 4. شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ أكيد الحل لو طالع الخطأ. ها؟ أكيد الحل لو طالع الخطأ. يمكن ما ندري. ها؟ نعم. فأنا أقول نضرب اثنين في جزء مثلا من اثنين في 12 يساوي 24 ونقسمها على أصل مسألة مورثين. طيب. 4. 24 على 4 فيها 6. نعم. وقل من هي تصرف للزوجة 1 في 6 6 1 في 6 6 طيب 6 من 24 ما استقم. نعم طبعا نضرب سهم مورد في جزء السهم ونقسمه على وفقها عند التوافق أو كم المسألة هو يضرب نصيبه في سهام موردته أو في وفقه. نعم الآن سهم مورثه واحد. نعم اثنين. نعم لكن كم جزء السهم؟ 12 قسم نصيب جزء السهم 12. طيب نضرب واحد في 12 إذا قسمناه على مسألتك كم؟ على مسألتك على 4 وفق مسألتك كم؟ على وفق مسألتك 4 3. لا يا أخي 8 مسألتك يحصل 3. طيب هو جزء السهم نقول لها 1 في 3 في 3. نعم جمعنا بربا حلنا صح 7 في 3 21 بالجامعة بالجامعة شيخ البنات لهم اصبر ما وصلنا هو بالحي اول شيء. نعم الحي اول. لا ما حد كل واحد كما نقول للبنت لكل واحده 1 12 لكل واحده 12. طيب في واحد من الاولاد حي كل ثلاثه ماتوا ثلاث بنات بس اجل البنات على 12 هنا الآن هذا الأم هذه أي يكون له 1 في 4. منين 4؟ منين جاك الأربعة؟ جزء السهم. اقسم جزء السهم على مسألتك كم يحصل؟ جزء السهم 4 على 2. لا اقسم جزء السهم على مسألتي على مسألة الميت؟ أي جزء السهم 4. لا كم جزء السهم؟ 12 12 12 ايه 12 على 2 12 هذه خلها بغير المسجد فيها 6. اقول افضل 12 هذه لا تجينا بس نصيب على نعم على 3 كم فيها؟ 4 على على ثلاثة ولا أربعة؟ ها؟ على اثنين على ستة. لا لا لا. على ثلاثة الله. على ثلاثة. على ثلاثة فيها الأربعة. فيها أربعة. أربعة. زين. أقول لها واحد. أقول لها واحد الأربعة. كيف سمر؟ سهم المورد ذا يبني يضرب يضرب. لا القاعدة بارك الله فيكم إنه يضرب. السهام المورث في جزء السهم ثم يقسم على مسألة اثنين. خلوها أجلوها أجلوها حتى نتحقق بها. لا لا هو الآن هذا الثمان انتهينا منها الوفاء بقينا بالثلاثة 12. نوع عندكم في سلف الفرائض معكم حتى الوفق يا شيخ على الثمانية ثلاثة ويحط أربعة القسم. طيب نعم ما ذكر القسم المناسخات مثل البيان وين القسم؟ ها؟ كم؟ 77. اقسم نصيب الابن الأول على مسألة الثلاثة يحصل 28 وهو جزء سهم مسألتين. شوف المسألة الأولى اقرأ عليه أول. المباينة هذه؟ أين؟ لك حالك عن زوجة وابنتين. المباينة هو الموافقة. مثال المباينة أن يهلك هالك عن زوجة وابنين ثم يموت أحدهما عن ثلاثة أبناء والثاني عن أربعة أبناء فمسألة الميت الأول من ثمانية وتصح من ستة عشر للزوجة اثنان ولكل ابن سبعة. نعم. ومسألة الميت الثاني من ثلاثة ومسألة الميت الثالث من أربعة وسهام كل ميت تباين مسألته فتثبت كامل المسألتين ثلاثة وأربعة وبينهما تباين فنضرب أحدهما بالأخرى يحصل اثنى عشر وهو جزء السهم نضربه فيما صحت منه مسألة الميت الأول ستة عشر يبلغ 192 وهي الجامعة فللزوجة من المسألة الأولى اثنان في اثنى عشر بأربعة وعشرين ولكل ابن منهما سبعة في اثنى عشر بأربعة وثمانين فاقسم نصيب الابن الأول على مسألته ثلاثة يحصل 28 وهو جزء سهم مسألته يضرب به سهم سهم كل واحد من ورثته يكون لكل ابن 28 واقسم نصيب الابن الثاني من المسألة الأولى 84 على مسألته أربعة يحصل 21 وهو جزء سهم مسألته يضرب به نصيب كل واحد من ورثته يكون لكل ابن 21. طيب طريقه هذه ضرب السهام يعني سهم المساله الاولى الميت يضربها في جزء السهم ثم يقسمها على المساله ما ضرب هو الان حسب اللي بكتاب نقول نضرب سهم الميت في جزء السهم ثم يقسمه على مسألته يعني. وهو ما ضرب بس هو ما قال لا يقول عندي القسم من له شيء من الأولى فضربه فيما ضربتها به فإن كان صاحبه حيا أخذه وإن كان ميتا تقسمه على مسألته على طول دون قسم دون ضرب. لا لا هذه يمكن لأسر واحد هذه هي الحالة الثانية أن يكون الميت الثاني من نفس الشيء الحالة أن يكون الميت الثاني من أن يكون الميت الثاني من ورثة الأول وورثته لا يرثون غيره ففي هذه الحالة كم؟ إيه ورث الثاني من ورثة الأول هذه غير المهم كمل القاعدة إنك تضرب نصيبه في مسألته في نصيبه ثم تقسمه هذا القاعدة أي حال هذه؟ نعم. مي بالحالة الثانية. إلا هذا الحالة الثانية إذا كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره. أي هذه نفس هذا القاعدة اللي تود. لا. هذه تبي شوف هي شيء. كمل. طيب كمل يا سامي.

إذن الطريق الآن أننا نضرب سهم الميت الثاني في جزء السهم ثم نقسمه على مسألته، والحاصل هو جزء السهم. الحاصل جزء السهم. طيب من يعيد لنا هذه؟ شيخ أنا ما قلنا شيخ. نعم ما قلنا. ما قلت بد؟ أبد. يلا أمحيها؟ أي محا محا وخلوه طوله قد يكون أحسن. شيخ ما نعطيه ها؟ لا لا هذه خليني متمرن على هذه. ها؟ كيف؟ داخل عشان الورث. ما يطول يعني؟ ما تركب؟ ما تجي ما تجي. وش اللي ما تجي؟ يلا من فوق. ابن ابن ابن ابن ابن بنت بنت بنت ما حاجة ترى تخطط ذولي خلص قلمنا من كم؟ طيب مات الأول تاء مات زوجة وابن من ثمانية ها؟ مقتصد ياسر بحي ضيقة مرة الثاني مثلا أقسم قسمت الآن طيب الثاني مات أم وعم من كم؟ أم وعم ثلاثة. نعم. لا لا لا تأصلها، أقول لا تأصلها لأن فيها بس تصحيح. صح. أنا ثلاثة سبعة تباين ثلاثة. هي من ناحية الصناعة ما تكتب. أنت نسمح لكم للتعليم ولا ما تكتب؟ ما يكتب إلا ما صحت من فقط. طيب إذن صحح أنت الآن بذهنك. للزوجة ثمن واحد وللأبناء الثلاثة سبعة لا ينقسم ويباعد نضرب رؤوسهم ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين. طيب حط 24 وامحى الثمانية، امحى الثمانية، امحى الثمانية وحط 24. طيب وزع على الزوجة والأبناء الثلاثة ثلاثة لها واحد في ثلاثة ثلاثة وهم لهم سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين لكل واحد سبعة. لا نعمل أول فقر الجامعة طبعاً. اقسم الآن، اقسم المسائل، اقسم الأسهم من الأولى على المسائل. اثنين وثمانية أي بينهم توافق. توافق أربعة. رد على وفقه النصف. رد على وفقه النصف أربعة. إيه. واثنين ثلاثة بينهم تباين تبقى. لا تبقى ثلاثة. نعم. اثنين وأربعة وعشرين بينهم توافق النصف 12. نرد على 12. طيب. نضرب 12 ثلاثة وأربعة. طبعاً أربعة ثلاثة بين التباين صار أربعة ثلاثة 12. 12 و12 بين الثلاثة نعم. 9 12 108 ماشيين معه؟ طيب هذه الجامعة ومن متى صح؟ زين الآن نعطيك الواحد. زين نقول أول نبدأ بالأحياء. بالأحياء طيب. واحد في 12 12 البنات لهن على 12. نعم ما في لهم شيء. عطه عطه عطه على 12. الله هي بس الكلام 12 12 الزوج واحد اثنين الموت ميت الاول اثنين في 12 24 على أربعة لا على ثمانية على الأصل. إيه الأصل على ثمانية 24 على ثمانية في ثلاثة. الزوجة واحد في ثلاثة ثلاثة وسبعة في ثلاثة واحد وعشرين. إيش العملية الآن عملنا الآن؟ ضربنا سهامه في جزء السهم ثم قسمناه على مسألتين على الأصل. فائدة الموافقة اختصار ما بين الرؤوس فقط. الآن لو تقسم لو تضرب نصيبه في جزء السهم ثم تقسمه على أربعة ما يستقيم ما صح. طيب عنده أم وعم اثنين في 12 24 على ثلاثة على ثلاثة هي 24 على ثلاثة فيها ثمانية. طيب واحد في ثمانية ثمانية. نعم. اثنين في ثمانية 16. كم هذه؟ 16 8 24. طيب الميت الثالث 2 في 12 24 على 24 فيها 1 فالزوجة ثلاثة في واحد ثلاثة، سبعة في واحد سبعة، سبعة في واحد سبعة، سبعة. طيب مهمانية هجمة ليل ستة، ستة ثلاثة تسعة عشرة، عشر 18 18 24 27 34 34 14 48 بها أربعة بلد أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة تمام. إذن القاعدة الآن مفهومة القسم الأحياء نضرب في جزء السهم وينتهي كذا ولا لا؟ الأموات نضرب نصيبه في جزء السهم ثم نقسمه على مسألته كاملة فما خرج فهو جزء سهم مسألته نضرب به نصيب كل وارث. طيب ناخذ المسألة الآن جديدة ولا يلا ها كتاب هي واجبي مثل ما صنع سانج للماضي مثل ما صنعتم في الليلة الماضية ولكن لا ينقل أحد من أحد ها لا. ما يستفيد اللي عجز يحل مرة بعد أخرى والظاهر ما شوف ما دام عرفتم القاعدة ما تبي إشكال ما أحتاج. طيب هلك هالك عن زوجة وثلاث جدات وأربع بنات وعم ثم لم تقسم التركة يعني ثم ماتت الزوجة عن زوج وابنين عن زوج وابني ها ايه هو تزوجت بعد تبتلع رملة. طيب ايه مشكلة ما تزوجها عن زوج وابني. طيب ثم ماتت البنت عن زوج وثلاثة أبناء بنت واحدة وثلاثة أبناء. كيف ماتت البنت ثم ماتت إحدى البنات يعني ما خالف ما أدري عن زوج وثلاثة أبناء. طيب ثم مات العم عن زوجة وابن مات العم عن زوجة وابن وبنت بس لا تبعدهم وش تبعد أجل سرب بعض من بعض تأصل زين خير يلا الجدات حط على بعض ما يخالف ما مات منه أحد طيب أصبر اقسمها أولا وبعدين لا اقسمها لفظا لأنك 24 للزوجة الثلث ايش؟ الزوجة الثمن ثلاثة. نعم. والزوجات السدس أربعة. نعم. والبنات ثلاثين 16 والعم الباقي واحد. طيب. كلهم ينقسم البنات ينقسم عليهم والزوجات ينقسم عليها والعم ينقسم عليها. بقي الجدات لهم أربعة ورسم ثلاثة ما تنقسم وتباين. نعم. ثلاثة تصير جزء السهم مضربة 25 72. طيب. غلط. الزوجة لها ثمن ثلاثة في ثلاثة تسعة. نعم. والجدات لهم السدس أربعة في ثلاثة 12. ولا لكل واحدة كل واحدة أربعة. البنات الثلاث ورق حطيت على اسم الورقه تحط على اي على 72 ما يخالف حط بس تربع منها لان انا ظنيت انه اسم الورثه. البنات كل واحده لهن كم؟ 16 في 3 ثلاثة ستة كم لهم؟ كم لهم؟ هن ثلاثين 16 في ثلاثة في ثلاثة 18 48 تقسيم أربعة فيها 12 كم نصيبهم جميعا؟ 48 صح نعم كل واحدة 12 زين كل واحد ايش؟ نعم. نعم. العام الباقي واحد ثلاثة بثلاثة. اجمع. تسعة واثنين 11 2 13 2 15 2 17 2 19 3 22 2 1 3 4 5 6 7 2 زين. تت تت تت ولا تاء يعني ماتت هنا زوج عن زوج جيم جيم جيم والزوجة وش نقول نعم ده وجد ناخذ الرموز هذه قبل ما نبدا الزوجة وثلاثة أبناء ابنين بن بن ابن ابن ثاني ما يخالف مدى ما مات منه أحد خلا مشبوك زوج وابنين ثلاثة من أربعة نعم الزوجة لها الزوج الأربعة والواحد من أربعة والربع واحد والابنين لهم الباقي ثلاثة ورؤوسهم اثنين ما يتنقسم وتباين نعم اثنين تصير جزء المسألة في أربعة لثمانية صفر من ثمانية جزء من السهم يعني نعم الزوج له الربع له الربع اثنين في 2 بأربعة خطأ ربع واحد في 2 بأثنين نعم والاثنين لهم الباقي ثلاثة في 2 بستة كل واحد اثنين كل واحد ثلاثة نعم توفيت البنت واحدة من البنات عن زوج بثلاثة بنات. جيم. نعم. مسألته من أربعة. أصبر بقى. صح نعم ماشي ماشي. الزوج أبوه واحد والأبناء ثلاثة الباقي ثلاثة. نعم. توفي العم. توفي عن زوجة وبنت. مسألة من ثمانية. الزوجة لها الثمن واحد والابن البنت هو الباقي للذكر متحضر متين. ما تنقسم تصح من وإيش؟ ما تنقسم متباين. نعم. رؤوسهم ثلاثة وسهامهم سبعة. بين السبعة وثلاثة تباين. ثلاثة تصير جزء السهم. ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين. الزوجة لها ثمن واحد في ثلاثة واحد في ثلاثة بثلاثة. ولابن البنت لهم الباقي سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين. للابن 14 وللبنت سبعة للذكر في حضر الجيد. تمام. الآن اجمع سبعة وأربعة. سبعة وأربعة واحد وعشرين. سبعة وأربعة واحد وعشرين. سبعة وأربعة واحد وعشرين. سبعة وأربعة. أحد عشر. ثلاثة أربعة عشر. أربعة وواحد واحد اثنين أربعة وعشرين. طيب. الآن نعود للسهام الميت الأول. نقول من له شيء من الأولى. لا لا. ننظر بين السهام والمسائل. نعم. الزوجة. سهمها تسعة ومسألة من ثمانية. بينهم تباين. نثبت الثمانية. طيب. البنت. البنت لها 12 وسهمها ومسألة من أربعة. بينهم توافق. هنا. البنت لها 12 ومسألة من أربعة. بينهم توافق. لا إيه لا بنت ما نسأل ما أنا هم نبرين إما تباين أو توافق أو انقسم طيب. نعم. الأربعة تنقسم على أربعة أو الأربعة تنقسم على 12. لا الأربعة ما تنقسم على 12. يعني ثلاثة تنقسم في النصف. شو؟ أربعة اثنا عشر أربعة هي ثلاثة. شو؟ حنا طيب إذا معنا منقسم. أي منقسم؟ ما خلاص تروح عنا هذا. طيب بقي الاثنا عشر أربعة وعشرين ننظر بسهم سهم العم ثلاثة ومسألة الأربعة وعشرين بينهم تباين ثلاثة أربعة وعشرين. خطأ. بين الثلاثة والأربعة وعشرين تباين. خطأ. اسمع جماعة. العمل ثلاثة. نعم. مسألة من أربعة وعشرين. نعم. بينهما. بينهم تباين. خطأ. ها. مثل هذا. وش مثل ذي؟ بس توافق الشيء. لا. توافق بالثلث. توافق بالثلث. بالثلث. نعم. توافق بالثلث. أربعة وعشرين لها ثلث. يا أخي سهامه ما تنقسم على مسألة الانقسام إذا كانت السهام أكبر. إذا كانت السهام أكبر هي تنقسم. فالبنت سهامها 12 انقسمت لكن هذا سهامه 3 على 24 ما تنقسم. قلت توافق. توافق بإيش؟ نردها إلى وفقها. كم؟ ثمانية. ثمانية. ننظر بين المثبتات. اصبر طلعنا ثمانية حطها جنبه ثمانية ولا عشان يبين طيب ننظر الى بين المتاتات عندنا الثمانيه والثمانيه زين بين الثمانيه نكتفي بواحده تمام زين هي جزء السابع يظهر الأربعة منقسمة ما لها داخل حتى لو فرض أنها من منقسمة مداخلة ما لها أثر ذي أبد يلا نضرب الثمانية جزء السهم في مسألة 72 نعم حط ستة فوق حط ستة حط ستة فوق بارك الله فيك اثنين في ثمانية 16 سبع في ثمانية طيب الآن من له شيء من الأولى طيب هل أنت صححت هكذا؟ لا سير كيف صححت أنت؟ مباينة فضربت في 24 بس هذه طيب بس الحاجة خلي واحد يكمل من اللي ما أخذ يلا يمكن يصير منه غلط وتكمل الله أعلم جزء الجدات أولا بارك الله فيك اقسم على الأحياء الجدات أحياء زين الجدات 8 في 12 48 أضبط أصبر يا جماعة أضبط 96 نعم صح لكل واحدة وش يعني ما شيء من شيء ما هو براضي أرضه زين هم يقولون مثل هالأشياء ذي كود تصلح على الرأس هذا كذا إيه إذا يبس تقلع ها إذا يبس تقلب مرة ثانية ترجع كما عجيب يلا كم صار لكل واحدة 24 32 طيب على البنك نضرب سهم البنك في جزء السهم نعم طيب 96 اقسمه على مسألتها ما عندها مسألة هذه الحية ذي زين طيب وهذه الثانية مثلها 96 الثالثة كذلك ثم نضرب الثمانية جزء السهم في مسألة خطأ جزء السهم هو بيضرب مضروب جزء السهم نضرب في مضروب به ها؟ طيب نضرب سهامها سهام الزوجات في جزء السهم طيب 9-8 72 نعم 72 أصبح يا أخي الزوج له أصبر كم صارت 72 ها طيب الزوج له الربع وبعدين في مرحلة ثانية قبل ايه نقسمها على مسألتها كم يصير طيب 72 على 8 9 هي 9 كذا تأكد حتى تسع فوق الثمانية طيب اضرب نصيب كل واحد من ورثته. 9 في نصيب الزوج من ب 18. طيب في نصيب الابنين 6 ب 56. خطأ 6 في ايش؟ في 6 في 9. نعم 54. طيب 54 على 3 2 ابنين 2 هي 4 26 27. طيب الحين نضرب. انتم فهمتوا الطريقه هذه؟ اي شيخ. نعم ذكرت شيخ انه على اصل المساله مو على اللي صحت منه. كيف ذكرت ان اذا ضربنا نصيبه في جزء السهم الحاصل نقسمه على اصل المساله مو على اللي صحت منه؟ لا هذا مصح. على اللي صحت منه. تقول ما تطلع صح؟ لا تطلع الحين. هذا تطلع. استمع الان. نعم الله يسهم البيت في جزء السهم 96. 96 على 4 زد النصف على الاول لان 8 هذه 4. الزوج هو نصيب الزوج 24. كيف تضرب 24 في واحد؟ وش يا رجل سبحان الله. ها مسألة الزوجة من 4 فلعت الربع. الزوج له الربع. اي صح. نضربه في 24. انت قلت نضرب 24 في واحد في نصيب الزوج. في نصيب الزوج. إذا نضرب 24 في نصيب الزوج. أي. كمل يا أحمد. وين راح؟ يلا. أسرع. هذه المرة الثانية اللي غلطت فيها. اللي يضرب ما هو يا جماعة؟ سهام الورثة. ما هو بجزء السهم. ها. نضرب واحد 24. 24. حط 24 على وزن. ثلاثة أبناء. ثلاثة في 9 هي ثلاثة أبناء. أقول ثلاثة أبناء دولة. أي نعم ثلاثة. أي نعم. كم اللي بالخانة هذه؟ ثلاثة أبناء. ثلاثة نعم ماشي. ونصابهم ثلاثة. وسامهم ثلاثة. وسامهم ثلاثة نعم. ثلاثة في 24 200 كم؟ 27. يلا كل واحد 24. 227. 270. نعم كل واحد 24. لكن مسألة العام. ثلاثة سهم ثلاثة. نعم ومسألة 24. ايه ثلاثة 24 ثلاثة في 8 24 في 1 6 12 6 18 24 24 38 38 38 38 40 40 قليل خمسة. خمسة تسعة أربعة عشر. أربعة عشر تسعة أربعة وعشرين. أربعة عشر تسعة. أربعة عشر تسعة كم؟ 23. طيب. 23 تسعة 32. 32 تسعة 41. 41 تسعة 50. 50 51. 51 2. 51. 53 53 53 و 5 58 58 7 66 66 ها 65 42 نعم سليمة هذه وحلكم كذا شيخ اللي حله غير هكذا يعد شيخ وأهم شيء عندي فهم القاعدة نعم أقول الحل صحيح بس طريقة مختلفة كيف يعني مثلا الجداد يعني خل المسألة من 27 وليس من 72 كيف أقول المسألة الأصلية المسألة الأولى نخليها من 24 لا من 72 لا يعني من غير من صحيح إيه نعم قبل تصحيح صحيح 24 صح ها كبير كيف يعني يقولون هو مصحح على على يعني تصحيح ما نقول يعني تنقسم من 24 لكن جدات ثلاثه يعني كلهم اربعه لا ما تنقسم الجدات ثلاثه ورؤوس اربعه لا جدات سامي اربعه ورؤوس ثلاثه نسوق الاخير يا شيخ الاخير تنقسم لا ما يصح لأنك إذا أعطيتنا السدس كم السدس 24 أربعة وين ثلاث كيف ينقسم واحد وثلث كل واحد واحد وثلث لا تطلع من الأخير صحيح ها تطلع من الأخير 72 ما تنقسم على أقل من 72 ويقول ما تنقسم إلا بالأخير بالجامعة الأخير بالجامعة تجي في الجامعة لا تجي ب 72 تجي وش معنى التصحيح لكن هو على حله على حله يعني يعني ثلاث جدات يبقى لهم أربعة وفي النهاية ينقسم بالجامعة يعني ما صح لا لا أنا ما صحت من 72 من 72 من 24 ثلاث صحيح لا أبدا نفس الحل ما في ما في إيه لكن غلط هو غلط بس الحل صح صناعة غلط ما يصح نعم بعد إيجاد جزء الصحيح في معادلة سريعة في إيجاد الحزب وهي أن يقال سهم الميت في المسألة الأولى خل المعادلات عندك بارك الله فيك قاعدة سريعة جدا لا ما نقبلها أبدا ما نقبل إلا ما مشى عليه الفرضيون وإن كانت أسهل ولو كانت أسهل لا القاعدة اتبع الأسهل لا لازم يمشي الإنسان هالأمور على ما قعده العلماء وبعدين إذا نضج وفهم تماما ورأى أن غير هذه الطريقة أسهل يستعملها مهي وحي لكن كون خاطب ناس مبتدئين الآن يا الله تصوروا ما ذكره الفرضيون نروح نقول يا جماعة ترى أسهل تعميهم يا أخي هذا غلط بعضكم لا فهم شيء راح يجيبه عند الطلبة إحنا نعرف الشيء قد يكون عندك لكن نبي الناس يمشون على خط واحد حتى يدركوا تماما أما اللي أخبطه نقول مش معدل ولا انتصف الطريق يلا اعدل ارجع وراء ولا منه رجع وراء وانتصف الطريق راح يمين راح يسار ما يصلح هذا ترى مو من التربية مش الناس على خط حتى يفهموا جيدا وبعدين افتح لهم الخطوط أما يعميهم الواحد بعد ما ينتصف الطريق والله ترى هذا فيه أسهل منه جاء واحد ثاني قال عندي لكم أسهل من هذا ألف مرة ما يصلح خلهم الآن يتعودون يعرفون الطريقة تماما وبعدين إن شاء الله ينفتح لهم الخط. نعم نعم. أنا والله ما رجعتها ما حصل لي فرغ اليوم إني راجع. ما في إشكال. إيه أجل علمها علمها علمها علمها عنها. علمها عنها. ونقتنع غادي يعلمك شيء. علم. وما في واضح. أصبر أصبر بس ما هو هذا وقت بحثه. خلوا الطلبة يمشون على ما هم عليه الآن. ماشي ها؟ عطنا واجب. واجب؟ إيه. شيخ ما فهم شيء. ما فهم شيء؟ شيخ أنا ما فهمت كذا. قصرت طويلة. طيب أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر أهل مكة من أهل جدة قريبين بينهم 60 كيلو. قوم يا شيخ. نعم. كل أهل مكة فاهمين. طيب. شو الطريقة الآن؟ صحح مسألة الميت الأول. مفهوم هذا ولا لا؟ طيب صححنا من كم؟ كم؟ من 72. طيب جئنا على الميت الأول صححنا مسألته داخلها في داخلها هي الآن في إجزاء يعني لو ما انقسم سهم الجدات ماذا قسم؟ السهم بالرؤوس أصله من سهم الجدات كل ورثة الميت الأول ما يمكن تعداهم حتى نقسم عليهم سهامهم بدون كسر لو قسم سهم فريق قصدي لو لا بايع سهم فريق لو بايع تضرب سهم في رؤوسه أو تضرب سهمه في أصل المسألة الذي الأولى هذه درسناها قبل أسبوعين أي درسناها بس أخلط الآن تريد تفسير ثاني أي إذا إذا إذا انكسر سهم فريق عليهم تضرب رؤوسهم عند التباين في أصل المسألة رؤوسهم كلها عند التباين في أصل المسألة أو وفق الرؤوس عند الموافقة في أصل المسألة أو في عولها أيضا لكن وإذا انكسر سهم فريقين عرفنا نظرا ثاني بين الرؤوس طيب المهم الآن نشوف الطريقة هذه صححنا المسألة الأولى من 72 عرفنا سهم كل وارث منها وبعدين بعدين قسمنا على الورثة ثم ماتت الزوجة كم نصيبها تسعة ورثتها زوج وابني مسألتها صحت من كم لا لا زوج له الربع ثلاثة والأبناء ثلاثة كيف الأبناء ثلاثة زوج له الربع اثنين شيخ الأبناء ثلاثة بس شوف القضية الأبناء ثلاثة الأبناء اثنين ما يخالف طيب الأبناء اثنين وسهامهم ثلاثة مباين نضرب اثنين في أربعة ثمانية هو منها تصح صحت من كم من ثمانية طيب خلي الصحة جاءت البنت ماتت عن زوج وثلاثة أبناء منقسمة مسألتها من أربعة للزوجة ربع واحد ولأبنائها الثلاثة الباقي لكل واحد واحد هذه ما خلصنا منها ما تحتاج شيئا بعد إذا انقسمت فكأنها لم تمت نتركها بالكلية ولا نتعرض لها طيب ولهذا لو كان ما معنى من الورثه ميت الا هذه البنت ما احتجنا الى جامعه صحه الثانيه من مصحه من الاولى طيب بقينا بالعم مات عن زوجه وابن وبنت من كم مسالته كم صحت من 24 من 8 اصلها للزوجه ثمن واحد وللابن والبنت سبعة لا ينقسم ويباين ورؤوسهم ثلاثة نضرب ثلاثة في ثمانية 24 صحت إذا من 24 قسمنا 24 للزوجة الثلاثة وللابن 14 والبنت سبعة تمام ولا لا طيب انتهينا الآن من المسائل وش نعمل القسمة قسمنا سهام الزوجة على ورثتها فانقسم ولا ما انقسم سهامها تسعة مسألتها من ثمانية ما ينقسم ويباين اثبت ثمانية قسمنا سهم البنت على مسألتها منقسم خلصنا منه قسمنا سهم العم ثلاثة على مسألته 24. 24.